أحببت أن أتكلم عن مسك الختام وعن ختام المسك سيد النبلاء وإمام الأنبياء، إنه الرحمة المهداة النعمة المسداة حبيب الحق وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم من هو محمد؟ حبيب ربنا، رجل زكاه رب العالمين فقال وإنك لعلى خلق عظيم، إنسان عيوننا، نبض قلوبنا، تاج رؤوسنا. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، كان وسيما قسيما جميلا حلو الصورة بهي الطلعة، البسمة على محياه، من رآه من بعيد هابه ومن عرفه عن قريب أحبه. النبي تربع على عرش قلوب الخلق بأخلاقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، سيد المتواضعين، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، علم الدنيا الخير والبر والرشد والهداية والنور. تضحيا وميتا يا رسول الله،